كيف يلتمس الإنسان أسباب الهداية وكيف يزكي نفسه؟ هذا ما أود أن توضحوه لي، جزاكم الله خيرا. أسباب الهداية يسرها الله جل وعلا، جزاء ربه توفيق، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي، وفي قراءته اهدنا الصراط المستقيم، اسم صادق يطلب ربه في قراءة الفاتحة، وهكذا في سجود يسر ربه أن الله يهديه، يسر صدره الحق، يتعلم العلم، يسأل العلماء، يقرأ القرآن، يتدبر، يسر ربه التوفيق والهداية، هكذا هل أسباب الهداية الضراعة إلى الله وطلبه الهداية وصدقه في قراءته من الصراط المستقيم، تقرأ بصدق وإخلاص، تسأل العلماء عما أشكل عليك، تقرأ القرآن بتدبر حتى تستجيب وحتى ينفتح صدرك، هذه أسباب الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.